قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. هذه الوصية الرب عز وجل تفضل علينا عند موتنا بخصلتين ما لنا فيهما جهد ولا عمل. أنه أذن لنا ربنا عز وجل أن نوصي بثلث أموالنا زيادة في حسناتنا، والثانية بصلاة الجنازة فإن المصلين شفعاء للميت يشفعون له ويدعون له، فهذه أيضا فضل من الله عز وجل أن يصلي عليه إخوانه المؤمنون ويدعون الله له ويترحمون عليه. فمن كان عنده خير كثير وليس له ورث محتاجون فإنه يوصي بالثلث، لكن لو أوصى بأقل لا سيما إذا كان ورثة محتاجين فإنه يكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله إنني ذو مال، يعني كثير، لما جاء يزوره عليه الصلاة والسلام وكان مريضا في مكة، قال: يا رسول الله إنني ذو مال وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله، يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ومع ذلك شفاه الله رضي الله عنه وعاش سنين نفع الله به أقواما وضر به آخرين، كما رجع عليه الصلاة والسلام قال: لعلك أن تؤخر حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. نفع الله به المؤمنين وضر به الكافرين، لأنه شارك في الحروب والفتوحات الإسلامية ورزق بأبناء كثير بعد ذلك، ليست بنت واحدة. المهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير. والوصية مقدمة على الميراث، لكن الدين مقدم على الوصية، يعني أن الوصية تخرج على حسب وصية الموصي قبل أن يقتسم الورثة الميراث. أوصى بالثلث، بالربع، بشيء معين، 200 ريال، أكثر أقل، يخرج شرط ألا يزيد على الثلث. لكن كما قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله لنفسه. الله عز وجل قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أوصى رضي الله عنه بخمس ماله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. وهذا على حسب كثرة المال، من ترك خيرا كثير كذلك ينظر حالة الورثة. قد يكون عنده مال كثير وورثته ما شاء الله مثله أحسن، فلذلك لا يحرم نفسه، يوصي بالثلث. أما إذا كان عنده خير ولكن ورثته فقراء وينتفعون بالمال، فالأقربون حق بالمعروف، أوصي بالربع أو بالخمس. لكن إياك أن تحيف أو تولج المال من أجل أن تحرم أحد أو تبر أحد، وهذا من الإساءة، من إساءة الخاتمة وعياذ بالله. بعض الناس تجده مستقيم تماما فيما يظهر، لكن عند الموت يسيء الوصية. نعم. قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. أجنبي يعني من غير الورثة، قد يكون من أقاربك لكنه ما يرث، وهو الأفضل، الأقربون حق بالمعروف. كونك توصي لأولاد عمك أو خالاتك أو بنات خالاتك أو بنات العم ونحو ذلك أفضل من أن توصي لزيد وعبيد، ناس ما تعرفهم إلا بالاسم. لا، الأقربون حق بالمعروف، لأن صدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم. لكن لا توصي لوارث، فلا وصية لوارث. نعم. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. نعم، إن كان الورثة أجازوه من غير مجاملة، ولا تثبت إجازتهم إلا بعد الموت حتى يذهب عنهم الحياء يعني والمجاملات. بعد الموت استحوا ممن، أما دامادوا بحي ربما أنهم يستحوا منك، يقول لا ما لا بأس أوصي لفلان وهو واحد من الورثة. لكن بعد الموت إذا كانوا صادقين صحيح ولا عندهم مانع يريدون أن ينفعوه فأجازوا هذه الوصية تنفذ، يعطونه حقه من الميراث ويعطونه الوصية. لكن احرص على أن تكون الوصية إذا أخرجتها من مالك فلتكن بأقرب الناس إليك لا سيما المحتاجين منهم، حتى لا تحرم أجرها، صدقة وصلة رحم. نعم. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. تصح تنفيذا يعني تنفذ بعد الموت إذا أجازوها الورثة ونفذوها أعطوها إياه وهم طيبة بها نفوسهم وليس عندهم معارضة. أما إذا عارضوا فإنها لا تنفذ ما دام إنها لوارث أو لغير وارث ولكن بأكثر من الثلث. نعم. قالوا تكره وصية فقير وارثه محتاج. إذا كنت فقير وورثتك يحتاجون ومالك قليل فالأولى أنك ما توصي بشيء، تتركه لهم تؤجر على ذلك. قد يكون ما عندك إلا بيتك الذي تسكنه أو سيارتك التي تركبها وأثاث بسيط ونحو ذلك، أو آلة عمل مكينة تشتغل عليها أو نحو ذلك، أو أرض أو كذا. فما دمت أنك ما عندك مال يستحق الذكر، وورثت ولك ورثة فقراء يحتاجوا، فالأولى أنك ما توصي، أوصهم بتقوى الله. وأما المال الباقي ما دام شيء بسيط اتركه لهم، تؤجر على ذلك على حسب نيتك. نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له. نعم، إذا كان أنك ليس لك ورثة لا عصبة ولا أهل فروض ولا شيء وعندك مال، فيجوز أن توصي بمالك كله لإنسان من أهل الخير ينتفع بمالك ويدعو لك، أحسن من أن تتركه ويدخل بيت المال، لأن الذي توصي له إذا كان في خير فهو إن شاء الله ما ينساك من الدعاء وربما يتصدق عنك، وهذه أيضا هي صدقة، الوصية صدقة. المهم يجوز أن توصي بجميع مالك إذا لم يكن لك ورثة ولا بأس بذلك. نعم. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. نعم، إذا لم يوفي الثلث بالوصايا فالوفاء بالقسط، مثل ما قلنا لو أوصى الإنسان بألف والثاني بألفين والثالث بثلاثة، ثم لما حسبنا المال فإذا الوصية تبلغ 6,000 والمال كله 9,000، إذن زادت الوصية على ثلث المال، ف فننزلها بالقسط، نعطي كل واحد منهم مثلا نصف ما أوصي له به، فنعطي الأول الذي أوصي له بألف نوصيه نعطيه خمس، والذي أوصي له بألفين نعطيه ألف، والذي أوصي له بثلاثة آلاف نعطيه ألف وخمسمائة، المجموع صار ثلاثة آلاف من تسعة آلاف، ثلث المال تماما. نعم. وهذه ضرب أمثلة ما لا يعني لا تقدم ولا تؤخر، هي مجرد أمثلة فقط. نعم. قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. نعم، إلا يعني لو أنه إما جاهل أو ناسي أو متعمد الله أعلم، أوصى لوارث، أوصى لأخيه الشقيق مع أن له ابن، له ابن وأخ شقيق، فأوصى لأخيه الشقيق بثلث ماله، ثم مات الابن فصار هذا الأخ الشقيق الآن وارث، أصبح وارث، إذن تسقط الوصية ويأخذ الإرث. والعكس بالعكس، لو أوصى لإنسان وارث فأصبح عند الموت غير وارث، فإن الوصية تنفذ ويسقط الميراث. مثلا مثل ما قلنا، له أخ فأوصى له بثلث المال مع أنه وارث في هذه الحالة، لكن قبل أن يموت ولد له ولد، أصبح إذن الأخ الآن غير وارث، تنفذ الوصية ولا ميراث له لأن الإبن حجزه من الميراث. نعم. قالوا: يعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله. نعم، العطية قلنا أنها القبول في الحال، من حين يقول أعطيتك يقول قبلت، أو يقول لا والله جزاك الله خير لست بحاجة، والكلام يعني قد يرد وقد يقبل، لكن الوصية ما يعتبر لها القبول ولا التنفيذ ولا الرد إلا بعد الموت. إذا توفي قيل يا فلان إن أبانا أوصى لك بكذا، فإذا قال جزاه الله خير قبلت الوصية أعطوني إياه، إذا وزعوا جمعوا التركة ووزعوها وعرفوا أعطوه حق. وقد يقول لا والله أنا لست بحاجة وأنا سامح لكم فيها ولا أريد شيئا، تدخل في ضمن التركة ويقتسمونها مع الميراث، سواء من حين يموت الميت أو بعده بمدة طويلة، لأن بعض الناس ما يستعجل في قسمة التركة ويعطى كل ذي حق حقه، إما أنه كسل وتهاون مع عدم الحاجة، أو قد يحصل خلافات أو نحو ذلك. المهم إن الوصية تنفذ ويعتبر قبولها بعد موت الموصي. نعم. قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. يقول مثلا قالوا إن أبانا أوصى لك بكذا وكذا، قال طيب جزاه الله خير، ثم بعد ذلك رجع قال والله الوصية أنا تراجعت لا أريدها. هنا يقول لا يعتبر رده لها ما دام قبلها، يجب أن يأخذها، وإذا أخذها فهو حر يتملكها أو يتصدق بها. لكن هناك من يقول من العلماء يقول لا، إذا قال لا والله أنا كنت قبلت الوصية لكني أنا الآن أخبركم وأفيدكم بأني لا أقبلها ولا أريدها، فأنتم أحرار تصرفوا فيها، وهي منحة مني لكم جميعا لا أريدها، فتدخل من ضمن المال وتعتبر هبة منه للورثة عموما، أو يهبها لإنسان معين. نعم. قال ويثبت الملك به عقب الموت. إيه ما يعني ما أملكها ولا يعتبر قبولها إلا بعد الموت، الوصية معروف. نعم. قال ويجوز الرجوع في الوصية. الرجوع بالوصية كما علمنا الإنسان ما دام أنه حي له أن يزيد في الوصية، ينقص منها، يلغيها، أوصل يوم لفلان واليوم الثاني ألغاها بعد سنة سنتين وأوصل لفلان بدل فلان، وقد يضيف فلانا مع فلان، ما دام الإنسان حي فهو يتصرف في وصيته لأنها ما تنفذ ولا تنفذ ولا تعتبر إلا بعد الموت. نعم. قال وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم به في حياته فله وبعدها لعمر. نعم، يعني لو قال أنا أوصيت ب10,000 لفلان ثم متعه الله ما مات، ثم قال إن قدم فلان قبل أن أموت فالوصية التي ذكرتها لفلان الأول هي لفلان، مثل ما قال زيد أو عمر، أوصى لزيد ب10 وبعد مدة قال إن قدم عمر فما أوصيت له بزيد فهو لعمر 10,000 بدل زيد تعطى عمر، وقد يقول له نصف ما أوصيت به، فإذا قدم في حياته تنفذ الوصية الأخيرة، أما إذا ما قدم إلا بعد وفاته فالوصية تنفذ للأول. نعم. قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. نعم، إذا ما قدم إلا بعد وفاته فإن الوصية تنفذ للأول، الثاني ما له شيء لأنه ما قدم وهو حي حتى يأخذ الوصية هو. نعم. قال يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته. نعم، إذا كان عليه ديون لله أو للآدميين، لله مثل كفارات أو زكاة مؤجلها أو حقوق للناس أو أي شيء من هذه الحقوق، ما تقسم التركة حتى تبرأ ذمة الميت من حقوق الله وحقوق الآدميين، ما حج ما اعتمر، تخرج تكاليف الحج والعمرة، عليه ديون، عليه كفارات، عليه نذور، عليه شيء تخرج، ثم الوصية تخرج، فإذا بقي شيء فهو الميراث، إلا إذا قال أخرج الحقوق من ثلثي فما زاد منه فهو للموصى له، يبدأ بالثلث وتنفذ الحقوق من الثلث، إن زاد شيء يعطى الموصى له ولا يقال له مع السلام. نعم. قال وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، وإن بقي منه شيء أخذ صاحب التبرع وإلا سقط. وإلا سقط. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحمي حوزة الإسلام، وأن ينصر المسلمين أينما كانوا وحيث كانوا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل إذا أوصى رجلا بأكثر من الثلث فوافق جميع الورثة غير واحد هل تنفذ الوصية؟ إذا أنه لم يوافق يقطع له نصيبه، يفرض هذا الزايد فوق الثلث، يفرض مثلا أنه من المال ويرى حقه منها ويعطى نصيبه، والباقي يرد على الموصى له مع الثلث. يقول إذا أوصى المورث بأكثر من الثلث بعد استئذان الورثة وافقوا على الاستحياء ثم بعد أن مات أراد البعض أن يرجع عن وافقته هل له ذلك؟ أي نعم بعدما مات لأن الوصية أصلا ما تنفذ إلا بعد الموت ولا يعتبر قبولها ولا تنفيذها إلا بعد الموت. فإذا كانوا إنما قبلوا حياء صرحوا بذلك قالوا نحن ما وافقنا إلا حياء، وأما صحيح فإننا لا نرضى أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن الذي لم يرضى يعطى حقه منها من الزائد فوق الثلث كما تقدم. يقول إذا طلق رجل امرأته كي يحرمها من الميراث هل تحرم الميراث؟ إذا توفي قبل أن تتزوج وثبت أنه قصد حرمانها فإنها ترث، لكن إن تزوجت فلا ترث لأنها ما يمكن ترث زوجين. يقول السائل هل هناك كتاب جمع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف شيئا كتابا خاص جمع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، اسألوا أهل الذكر. نعم. يقول هل تلزم قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة؟ سنة على كل حال، الفاتحة البسملة سنة قبل كل سورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. يقول هل يجهر بها؟ السنة هل لا يجهر بها، ولو جهر فلا حرج، لكن كما قال أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع واحدا منهم قرأ ببسم الله، يعني جهرا لا في أول الصلاة ولا في آخرها. فالسنة إذن عدم الجهر بها، لكنه لو جهر فلا يقال أنك ارتكبت جرما أو أنك ارتكبت محرما. ولذا الشافعية ما أدري عاد إيش دليلهم يجهرون بها. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لإخوتي وأخواني وجداتي إذا كانوا من المساكين؟ أما جداتك لا، لأن عمودي النسب وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع كذا لا يعطون، يعني أولادك ذكور وإناث وأولادهم لا يعطون ابن الزكاة، تعطيهم من حر مالك ما داموا في حاجتك وأنت ذو خير وذو مال. وأما إخوانك وأخواتك إذا كنت ما ترثهم لو ماتوا، بمعنى أنهم لهم أولاد يحجزونك وهم في حاجة، فهم أقرب الناس إليك وأولى بزكاتك وصدقاتك من غيره، الأقربون حق بالمعروف. المهم أن الزكاة ما تعطى وارث، لا تعطى من ترثه، لا تعطى من ترثه لو مات. قال سأل رجل أن توفي فأوصى بثلث دخله التقاعدي من كل شهر، هل تنفذ الوصية؟ هذه ترجع إلى المحاكم، ثم ربما يرجع إلى نظام التقاعد، ما أدري وش نظامهم فيها، الله أعلم. يقول السائل يقول أنه اغتسل في أيام الحج فخلع إحرامه وغسل طرف الإحرام، هل عليه شيء؟ لا أبدا، لو تخلع لباس الإحرام في اليوم 20 مرة ما عليك شيء، ولو غسلته أو بدلته ما في شيء. يقول السائل هل الحجاب فريضة أم سنة؟ الحجاب، نعم، حجاب المرأة، نعم، بل هو واجب، أوجبه الله بالقرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني يضفين عليهن من جلابيبهن، وقوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار تضربه على جيبه، منين؟ من رأسها، على وجهها، على جيبها، على صدرها، هذا. ثم عائشة رضي الله عنها إذا تحدث في بعض الحديث قالت كان قبل أن يضرب علينا الحجاب، قال كان في قصة الإفك، قال لما أناخ صفوان ناقته لتركبها قالت وكان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب. فعلى كل حال تغطية الوجه للمرأة واجب، وهذا أبعد عن الريبة والفتنة. وإذا كان المقصود من الحجاب البعد عن الفتنة فالله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى أن تضرب المرأة برجل على رجل وعليها خلخال لئلا يسمع صوت الخلخال من وراء الثياب فيفتتن بها. إذن أي الفتنة في الوجه وهو أحسن منظر في المرأة أو صوت الخلخال من وراء الثياب؟ هذا ما يحتاج يعني إلا من أراد أن يكابر، فليكابر معناه ما يقنع بحجة. فعلى كل حال من يخاف الله ويتقيه فليستر على محارمه وليلزمهن بذلك. نعم. يقول السائل ما حكم شراء السيارة بنظام الإيجار الموعود بالتمليك؟ والله ما أدري، لكن أنا أعتقد أنه غير حلال وغير صحيح وأنه بيع باطل، لأنه لا إيجارة خالصة ولا بيع خالص، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه شيء جديد بعض علمائنا يجيزه وبعضهم يمنعه، فأقرب ما يكون فيه أو أقل ما يقال فيه شبهة. ما دام فيه شبهة فقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول محكم شراء السيارة بنظام الأقساط؟ إذا كانت السيارة عند من يملكها ملكا صحيح، يملكها صاحب معرض أو إنسان أي إنسان أو صاحب بنك لكن يملك السيارة ملكا صحيح، فلا بأس أن تشتريها بثمن معين وقسط محدد إلى أجل معلوم، ما في مانع. يقول هل تنفذ الوصية بمجرد الكلام دون الكتابة؟ إذا حفظت الوصية تماما نعم، إذا شهدوا الناس قالوا نشهد أنه قال كذا وكذا شهود عدل اثنين تقبل. يقول هل اشترط الشهود في الوصية؟ لا ما يشترط، إذا كان بخط يده يكفي، وإذا كان بغير خط يده فالظاهر أنه لا بد من الشهود لئلا يزور عليه، ما ندري، فالأولى أنه يشهد أو يخبر أهله زوجته أو غيره. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.